بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ونحن اليوم مع بحث جديد هو بحث اللعان. باب اللعان، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة. لاعن فاعل يلاعن ملاعنة ولعانا، مثل قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. كقاتل يقاتل مقاتلة، والملاعنة مفاعلة من اللعن. وطبعا هذا الوزن، الملاعنة، المقاتلة، المشاركة، لا يكون إلا من اثنين غالبا، من اثنين غالبا، ولا يكون هذا الوزن إلا بين اثنين. وزن مفاعلة لا يكون إلا من اثنين، لذلك نقول هنا فاعل المفاعلة متعدد. نقول شارك زيد عمرا، حتى لو قلنا عمرا مفعول به من حيث الإعراب، لكنه فاعل من حيث الحقيقة. لماذا؟ لأن عمرا أيضا شارك زيدا، فكل منهما شارك الآخر. إلا ما شذ كراهقت الحلم وطارقت النعل. راهقت الحلم، هذا فاعل راهق من جهة واحدة، فالحلم لم يراهق الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي راهق الحلم، فهذا وزن مفاعل ومع ذلك ما في مشاركة. كذلك عاقبت اللص، عاقبت اللص، فالمعاقبة هنا من جانب واحد وليس من جانبين. وعاقبت اللص ونحوه، وهو لفظ عام. انتهى. إذا تكلمنا الآن عن الوزن، الآن كلمة اللعان، قال هو لفظ عام، هو لفظ عام يتناول هذا اللعان المخصوص، ويتناول كل حادثة وقع فيها التلاعن بين طرفين. وفي الشرع هو مختص بملاعنة تجري بين الزوجين بسبب مخصوص بصفة مخصوصة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني الرجل يتهم زوجته بالزنا أو بنفي الولد، الأصل أن يأتي بالشهود كما هو عموم الآية، لكن الله عز وجل جعل للزوج خصوصية في هذه المسألة، إذا لم يكن معه شهود على الزنا أو على نفي الولد فإنه يأتي بأربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهو شهادات مؤكدات بالأيمان، موثقة باللعن والغضب من الله تعالى. طبعا اللعن من جانب الزوج، والغضب من جانب الزوجة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفي حقها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما نطق به الكتاب. نعم. وقد كان موجب القذف الحد في الأجنبية، وقد كان موجب الحد، أين عيدا؟ وقد كان موجب القذف الحد في الأجنبية والزوجة. نعم، إذا معنى ذلك كان موجب القذف، يعني لو أن الإنسان قذف زوجته كما لو قذف أجنبية، ما هو الحكم في ذلك؟ أنه يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يكن له شهداء فعليه حد القذف، لا فرق بين المرأة الأجنبية والزوجة. بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، مطلقا سواء كان زوجة أو أجنبية، لا فرق في المحصنة بين أن تكون زوجة أو أجنبية، فكل من رمى محصنة بالزنا أو بنفي الولد فعليه إحضار الشهود. فنسخ في الزوجات إلى اللعان بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية. وسبب ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته خولة بشريك ابن السحماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحادثة كان في هذا الرجل هلال، لكن الحوار جرى مع سعد بن عبادة وليس مع هلال. فقال رأيت بعيني وسمعت بأذني، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه الآن يضرب هلال وترد شهادته. وترد شهادته لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لأن حد القذف في أيضا إسقاط قبول الشهادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، يعني إيتي بالبينة أو أحضر البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل والذين يرمون أزواجهم إلى قوله إن كان من الصادقين، فلاعن صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال عند ذكر اللعنة والغضب آمين، وقال القوم آمين. سبحان الله، هي دعاء. قال ويجب بقذف الزوجة بالزنا لما تلونا أو بنفي الولد لأنه في معنى، يعني لو قال عن امرأته إنها زانية أو قال هذا الولد ليس ولدي ليس مني، ماذا يطالب بحد؟ القذف أو اللعان. قال إذا كانا من أهل الشهادة وهي ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك. إذا كانا من أهل الشهادة، يجب أن يكون الزوج من أهل الشهادة وأن تكون الزوجة أيضا من أهل الشهادة، ويشترط أيضا أن تكون المرأة ممن يحد قاذفها، فلو كانت من لا يحد قاذفها إذا ما في لعان. لماذا؟ لأن اللعان يدرأ لدرء حد القذف عن الزوج، والمرأة هنا لا يحد قاذفها، إذا لسنا بحاجة إلى الملاعنة. وطالبته بذلك لأن الركن فيه الشهادة. نعم. قال تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. والشهادة لا تكون معتبرة إلا إذا صدرت من أهلها، فوجوب الشهادة عليهما اشتراط كونهما من أهل الشهادة، ولا بد من أن تكون ممن يحد قاذفها، لأن اللعان في حقه كحد القذف، لما أن اللعان عقوبة. فإن كان كاذبا التحق به كالحد حتى لا نقبل شهادته بعد اللعان أبدا، وهو في حقها كحد الزنا، لأن الغضب في حقها من الله تعالى عقوبة شديدة يلتحق بها إن كانت كاذبة، فقام مقام حد الزنا. ولهذا لا يثبت اللعان بالشهادة على الشهادة. ليه؟ وذلك لأن في الشهادة على الشهادة شبهة البدلية، والحدود تندرئ بالشبهات، وهذا يدل على أن الشهادة هنا قائمة في جانب الزوج مقام حد القذف، وفي جانب الزوجة مقام حد الزنا. ولا بكتاب القاضي أيضا لأنه فيه شبهة. ولا بشهادة النساء كالحدود. ولا بد من طلبها لأن الحق لها كما في حد القذف. وشرط اللعان قيام الزوجية بينهما بنكاح صحيح دون الفاسد. أما لو كان بينهما نكاح فاسد فهذه في الحقيقة مو زوجة، واللعان فقط يجري فيما بين الزوج وزوجته، أما المنكوحة فاسدا هذا ما في زواج بيناتهم، لأن مطلق الزوجية ينصرف إلى الصحيح. قال: فإن امتنع منه حبس حتى يلاعن. فإن امتنع الزوج عن اللعان ما الحكم؟ قال: يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، يقول أنا كاذب فيما قلت، يعني هو الآن اتهمها بالزنا تجرع على ذلك، لما طالبنا باللعان وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين خاف من ذلك، ماذا فعل؟ لم يلاعن، قال يحبس حتى تتبين الحقيقة، إما باللعان وإما بإكذاب نفسه، لأنه حد وجب عليه فيحبس فيه بقدرته عليه، أو يكذب نفسه فيحد. فيحد حد إيش؟ حد القذف، لأنه إذا أكذب نفسه سقط اللعان، وإذا سقط اللعان وجب عليه الحد، لأن القذف لا يخلو عن موجب، فإذا سقط اللعان صرنا إلى حد القذف إذ هو الأصل، فإذا لاعن وجب عليها اللعان بالنص، وتحبس حتى تلاعن لما بينا أو تصدقه، فلا حاجة إلى اللعان ولا يجب عليها حد الزنا. يعني لو اتهمها بالزنا وصدقته هو لا يحد حد القذف، هو لا يحد حد القذف، لماذا؟ صدقته فيما قال، لكن هل تحد حد الزنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حد الزنا لا يثبت بالتصديق من قبلها، ولا يثبت بشهادة الزوج فقط، بل لا بد له إما من 4 شهادات أو من 4 إقرارات من قبل الزوجة، لأن من شرطه الأقارير 4 عندنا على ما يأتي بيانه. نعم. ولهذا قال الشافعي يعني رحمه الله، لو في حال إنسان قال أنا زنيت هل يقام عليه حد الزنا؟ لا، لا بد من 4 إقرارات في 4 مجالس. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تحد، لأن الزاني يحد عنده بالإقرار 1 واحدة، ويبتدئ في اللعان بالزوج لأنه هو المدعي، ولأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج فلما التعنا فرق بينهما، فإذا التعنت المرأة أولا ثم الزوج أعادت ليكون على الترتيب المشروع، فإن فرق بينهما قبل الإعادة جاز، يعني بناء على أنها لاعنت سابقا بدأت هي باللعان، لأن المقصود تلاعنهما وقد وجد. قال: وإذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو محدودا في قذف أو كافرا فعليه الحد، لأن اللعان امتنع لمعنى من جهته أنه كان عبدا أو أنه كان محدودا بقذف فلا تقبل شهادته، فيرجع إلى الموجب الأصلي، وإن كان من أهل الشهادة وهي ممن لا يحد قاذفها بأن كانت أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان، لأن المانع من جهتها فصار كما إذا صدقته، ويعذر لأنه آذاها وألحق الشين بها ولم يجب الحد، فيجب التعزير حسما لهذا الباب، ولو كانا محدودين في قذف حد لأن اللعان امتنع من جهته لأنه يبدأ به وهو ليس من أهل الشهادة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: 4 لا لعان بينهم وبين نسائهم، اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك، وفي رواية والمسلم تحته كافرة، والكافر تحته مسلمة، وصورته إذا كانا كافرين فأسلمت فقذفها قبل عرض الإسلام عليه. هذا بيكون كافر وزوجته مسلمة لأنها أسلمت ولم يفرق بينهما، لأن الزوج الكافر يعرض عليه الإسلام، فإن قبل بقيا على زواجهما، وإن أبى فرق القاضي على الزواج بينهما، فرق بينهما لإبائه الإسلام، لإبائه الإسلام. وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد، وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات، يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا. وإن كان القذف، شوفوا إخواننا ما قال لعنة الله علي، قال عليه، على الزوج، مع أنه في الكتاب يحكي كلام الزوج، ومع ذلك من باب الأدب وألا يتجرأ الإنسان أن يذكر هذه الكلمة، ماذا قال؟ وأن لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين. وإن كان القذف بولد يقول فيما رميتك به من نفي الولد، وإن كان بهما يقول فيما رميتك به من الزنا، بهما يعني بالزنا ونفي الولد، يقول فيما رميتك به من الزنا ومن نفي الولد، لأنه المقصود باليمين. ثم تشهد المرأة أربع مرات، تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وفي نفي الولد تذكره كما تقدم. فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما، ولا تقع الفرقة قبل الحكم، حتى لو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر. ليه؟ لبقاء الزوجية حتى بعد اللعان ما لم يفرق القاضي بينهما. وقال زفر: تقع الفرقة بينهما بالتلاعن لوقوع الحرمة المؤبدة بينهما بالنص، وهو المقصود من الفرقة. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما قال الزوج: كذبت عليها، إن أمسكتها هي طالق ثلاثا. قال الراوي: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فأمضى عليه ذلك، فصار سنة المتلاعنين. ولو وقعت الفرقة بتلاعنهما لم يقع الطلاق. ولما أمضاه صلى الله عليه وسلم وليبين له بطلان اعتقاده في وقوع الطلاق. ولو وقعت الفرقة بتلاعنهما لم يقع الطلاق. ولما أمضاه صلى الله عليه وسلم وليبين له بطلان اعتقاده في وقوع الطلاق. ولأن حرمة الاستمتاع تثبت باللعان، لأن اللعن والغضب نزل بأحدهما بيقين، وأثره بطلان النعمة. وحل الاستمتاع نعمة، والزوجية نعمة، وحل الاستمتاع أقلهما فيحرم. وهذه الحرمة جاءت من قبله لأنها بسبب قذفه، فقد فوت عليها الإمساك بالمعروف، فيجب عليه التسريح بالإحسان. فإذا لم يسرحها وهو قادر عليه كان ظالما لها، فينوب القاضي منابه دفعا للظلم. قال: فإذا فرق بينهما كانت تطليقة بائنة. لماذا؟ لأنها بسبب الزوج، والقاضي يطلق نيابة عن الزوج، لأنه كفعل الزوج كما في الجب والعنة، كما لو كان الزوج مجبوبا وطالبت المرأة بالتفريق، أو كان عنينا فطالبت المرأة بالتفريق. هنا ماذا يفعل القاضي؟ القاضي هنا يفرق بين الزوجين نيابة عن الزوج. وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد، وثمرته إذا أكذب نفسه حده القاضي وعاد خاطبا. إذا أكذب نفسه بعد اللعان، بعد ما انتهى الزوجان من اللعان، أكذب نفسه، قال: لا، أنا كنت كاذبا فيما رميتها به. ماذا يفعل به القاضي؟ القاضي هنا أولا يقيم عليه حد القذف، ثم لو خطبها الزوج يجوز له أن يتزوجها. نعم. وعنده لا، وعند أبي يوسف لا. لماذا؟ لأن اللعان تحريم مؤبد، فلو أكذب الزوج نفسه يحد حد القذف ولا يجوز له أن يتزوجها. هذا عند أبي يوسف. وعنده لا لقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ماذا فهم أبو يوسف؟ أن اللعان حرمة مؤبدة بناء على ظاهر الحديث. طيب ماذا قال أبو حنيفة؟ قال: المتلاعنان. من هما المتلاعنان؟ اللذان بينهما لعان. طيب بعد أن أكذب الزوج نفسه وحد حد القذف، هل بقيا متلاعنين؟ لا، هذان الزوجان كانا متلاعنين. أما الآن فالزوج حد حد القذف، والمرأة بان أنها بريئة، لذلك هما الآن ليسا متلاعنين. ولنا أنه إذا أكذب نفسه لم يصيرا متلاعنين ولا يبقى حكمه، ولهذا وجب عليه الحد بالإكذاب، ولأن اللعان شهادة وهي تبطل بتكذيب الشاهد نفسه، فلم يبقيا متلاعنين لا حقيقة ولا حكما، فلم يتناولهما النص. النص: المتلاعنين المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. قال: فإن كان القذف. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.